لو قال لنا من اسم المالك ليس له لأنه من رقيق الإمارة. هنا لا رقيق الإمارة يعني معناها التابع للإمارة، ليس معناه أنه ليس له مالك، تابع للإمارة.